حاجات كتير قوي بدايتها بتبقى غير. انا يمكن اكون بعدت شويه عن اجابه السؤال، بس برضو لو ركزت شويه في المعاني اللي انا قلتها هتعرفي انها الاجابه. انا لاحظت حاجه في سؤالك، انه قلتي انه كان عادي بالنسبه لك وهو كان بيحبك جدا. ساعتها انا اول حاجه جت في بالي انك كنت بتتنكي عليه شويه. ده العادي فينا، والعادي بالنسبه لاي حد لاقي اهتمام بزياده بيحب يتدلل شويه على الحد اللي هو بيحبه. انا اول ما دماغي راحت على النقطه دي، ان هو عشان كان بيحبك حب غير عادي زي ما انت بتقولي، وبتقولي ان هو كان مجنون بيكي، انت كنت تقيله عليه شويه، وكنت تقيله في الرد عليه وفي الحوار معاه، كنت مطلعه عيني حبتين. وطبعا ده بيأثر جدا على العلاقه اللي بينكم. لما هو بيدي اهتمام وانت مش بتدي نفس الاهتمام وبنفس المشاعر، طبيعي انه هيتغير. هتقولي لي بس انا قربت منه وكنت كويسه معاه. هقول لك انت كنت كويسه معاه في الوقت اللي حسيتي فيه انه بيبعد عنك، وانه بدا يزهق من اسلوبك البارد معاه. طب هفترض ان كلامي مش صح، وان ظني مش في محله، وانك فعلا كنت بتبادلي نفس المشاعر وبتدي له نفس الاهتمام، والتغيير بدا اول ما استلم الشغل. انت قلتي لي انه استلم الشغل بعد 6 شهور من الخطوبه. تمام، يعني انت لاحظتي انه تغير بعد 6 شهور من الخطوبه، وما لاحظتيش خالص ان التغيير بدا بعد ما استلم الوظيفه. هتقولي لي مش فاهم، هبسطها لي. من اول يوم في الخطوبه والعداد بيعد للفرح وتجهيزات الفرح، يعني بعد الخطوبة مهما طالت في معد الفرح، وده أكيد اتحدد أو لسه هتحددوه مش هتفرق، في كلتا الحالتين في مسؤولية وضغط بيزيد كل فترة، وكل ما فترة الخطوبة بتقدم والفرح بيجي، كل ما معد الفرح بيقرب وفترة الخطوبة بتقدم في مسؤولية وضغط بيزيد. يعني أول أسبوع مش زي أول شهر، مش زي أول سنة، في شغل وفي مجهود بيتبذل وفي حاجات بيبدأ الواحد يفكر فيها. يعني الشغل اللي من خلاله هيبدأ يصرف على تجهيزات الشقة وعلى عفشه وعلى تجهيزات الفرح بأكملها. يعني في ضغط ومسؤولية ومشاغل جديدة طرقت وظهرت في حياته ما كانتش موجودة قبل كده، ممكن انت ما تاخديش بالك منها. بس برضو مش معنى كده انك هتتحملي النتيجة دي لوحدك او اني علوم عليك لوحدك، لا خالص، انت لك حقوق لازم تاخديها، وتاخديها كاملة كمان بس بهدوء وتفاهم. لازم نلتمس لبعض العذر ونقدر المشاغل اللي بنمر بيها ونبقى جنب بعض. هقوله هو كمان رسالة، لازم لازم لازم توفق بين كل حاجة وكل الأمور في حياتك بطريقة صح. ادي كل حاجة حقها، وما تاخدش من حاجة على حساب الحاجة التانية. ما تخليش مشاغل الحياة العملية والاجتماعية والمادية تأثر على علاقتك مع خطيبتك أو مع أي حد في حياتك. خليك ماشي بأمورك زي ما هي، حاول تظبط الحاجات الجديدة اللي دخلت في حياتك أو التغيرات اللي حصلت، يديها حجمها الحقيقي، وحاول تظبط وتوفق بينها وبين حياتك الطبيعية. ما تخليهاش تأثر نهائي على علاقتك مع أي حد في حياتك. صدقني وخطبتك جنبك كل الأمور هتبقى سهلة بالنسبة لك، ونجاحك في قربها منك هيبقى سهل جدا من نجاحك في إهمالك ليها. بدعي لكم من كل قلبي ان مشكلتكم تتحل وتوصلوا مع بعض لحل بسيط، وترجعوا مع بعض احسن باذن الله، واحسن من الايام اللي فاتت، وتبقوا احسن باذن الله في الايام اللي جايه. بتمنى من ربنا انه يهدي سركم وتقدروا تتفاهموا مع بعض وتعدوا شويه التغيرات اللي حصلت وتقدروها وترجعوا احسن باذن الله. بلاش نرمي باللوم على بعض في كل كبيرة وصغيرة، خلونا نشيل عن بعض ونساند بعض، خلونا نقف جنب بعض ونبني حياتنا واحدة واحدة بحب وبرضا. عمر المشاكل ما كانت حل لخلافاتنا، بالعكس المشاكل ما بتجيبش غير مشاكل وفشل، المشاكل ما بتجيبش غير خسائر ودمار في حياتنا. ممكن ما مقدرش نعوض الخسائر دي بعد كده بسبب مشكلة صغيرة حصلت. خلونا نتعلم القناعة والرضا بالقليل بدل ما نخسر كل حاجة في غمضة عين. السؤال التاني، حد بيقول انا كنت مرتبطة بواحد وتعلقت بيه جامد، ولكن حصلت ظروف غصب عننا وسيبنا بعض. حاولت انسى كتير بس مش عارفه ساعديني اعمل ايه، مع العلم انه مش هينفع نرجع تاني نهائي لبعض. انا عايزه انسى. تمام. اولا مفيش سبب واحد وصلكوا للنهايه دي غير ان مفيش نصيب. بس سؤالك بتقولي ازاي انسى؟ اولا لازم تبقي متاكده من جواكي ان ربنا ما بيعملش حاجه وحشه نهائي تضرنا، وان كل تدابير ربنا لينا خير. خليك متاكده ان انتوا كان ممكن جدا لو كملتوا مع بعض ما تتفقوش، حتى لو كنتوا بتحبوا بعض. احب اوضح لك حاجه، ان مش معنى ان اي اتنين بيحبوا بعض هيبقوا متفقين في حياتهم الزوجيه بعد كده، صدقيني لا. في حاجات كتير قوي بتظهر غير كل توقعات، حاجات ما تخطرش على بالنا. ممكن مثلا ما تتفقوش في التعامل مع الناس بره، بمعنى انه ممكن يكون لي طريقه غريبه بيتعامل بيها مع الناس ما تعجبكيش بعد كده، او العكس. ممكن مثلا يبقى لي طريقه غريبه في التعامل مع الاولاد بعد كده برضو، او العكس، انت يمكن ليك طريقه ما تعجبهوش، او طريقه غريبه مثلا في التعامل مع البيت كاسره ومسؤوليه جديده هو ما كانش قادر يفهمها قبل كده. حاجات كتير قوي بتظهر بعد الزواج بنتفاجئ منها، بغض النظر عن الامثله اللي انا ضربتها، ممكن تبقى امثله تافهه وبسيطه، بس فعلا ده الحقيقي. مش معنى كده اننا كنا بنخضع بعض او بنضحك على بعض في فتره الخطوبه، لا، في حاجات ما تعودناش نعملها او ما مرتش علينا واحنا مخطوبين، فما نعرفش موقفنا ورد فعلنا فيها هيبقى ايه. ما تزعليش انكم سبتوا بعض وبعدتوا عن بعض، لا، لان اكيد لو ربنا شايف الخير في انكم تكملوا كنتوا كملتوا. انا عارفه ان الكلام اسهل بكتير والفعل اصعب، بس حاولي وساعدي نفسك، اتخلصي من اي حاجه ممكن تفكرك بيه، امسحي كل المسجات اللي كان بيبعتها لك، وامسحي رقم موبايله النهائي، غيري مواعيد نومك بحيث ان هي تبقى الوقت اللي كان هو بيكلمك فيه او الوقت اللي كان في حاجه بتفكرك بيه. حاولي تبقي في الوقت ده مشغوله، حاولي تبقي نايمه، تبقي خارجه مع اصحابك، تبقي قاعده في حوار مع عيلتك، اي حاجه. حاولي تبقي اجتماعيه اكتر من الاول، اقعدي مع اصحابك كتير، اتكلمي معاهم في التليفون اكتر، اخرجي مع اخواتك، اخرجي مع اصحابك، غيروا مودك بحيث انه ما يبقاش في مجال للتفكير في الموضوع ده نهائي. والاهم من كل اللي فات، قربي قوي من ربنا، حبيه، خلي ربنا يملى المكان اللي فاضي جوه قلبك، خلي صلاتك تبقى في موعدها على قد ما تقدري، ادعي كتير قوي من قلبك، ادعي كتير وانت ساجده، وفي كل حالاتك خلي دعاءك دايما على لسانك ان ربنا يساعدك في اللي انت فيه. اقراي قران يوميا، خلي ليكي ورد يومي كده حافظي عليه. صدقيني الخطوات دي على قد ما هي بسيطة، بس صدقيني هتفرق معك جدا والنتائج مضمونة. انا عارفة ان الموضوع ده هياخد منك وقت على بال ما تنسي، بس صدقيني مفيش اسرع من الايام، وهيجي اليوم اللي هتبص فيه على ماضيكي، هيجي اليوم اللي هتبص فيه عليه من بعيد وهتستغربي قوي من حزنك اللي طال عليه، وهتستغربي قوي من موافقك الساذجة اللي كنت بتعمليها، هتتفاجئ من كل ده. خليك مؤمنة قوي بالنصيب وبالقضاء والقدر، وخليك مؤمنة اكتر ان ربنا شايلنا الافضل والاحسن، وان الحاجة لو في حاجة حلوة راحت بيجي بدلها حاجات احلى، وان بعد الحزن والدموع والالم اللي هتعيشيه مهما طال هتيجي ايام حلوة كتير مستنيك تروح لها. خليك عارفة ومتأكدة ان الايام الحلوة هي اللي مستنيك تروح لها بعد ما تخلصي وتخلصي من انشغالك بالماضي. انا من هنا بقولك قاومي نفسك وقاومي قلبك وتحدي الايام وتحدي نفسك، وافتحي صفحة جديدة في حياتك، وعيشي وخليك مؤمنة بالقضاء والقدر. واتمنى من ربنا انك ما تاخديش وقت تنسي. أصعب لو هعيش أندم عليه. لازم أنسى وجرحه ليه أستحمله قبل ما يضيع عمري. بسأل هعمل إيه؟ مش مهم خدعني مين، لسه في ناس طيبين والحياة مش واقفة على اللي خدعني فيه. مش مهم خدعني مين، لسه في ناس طيبين والحياة مش واقفة على اللي خدعني فيه. وهي كانت غلطة مش أكتر، ولا يمكن تاني هتتكرر. ياللي فقدت الأمل في الحياة ونسيت رحمة ربنا، ياللي بتلعن في الدنيا والظروف اللي وصلتك لطريق مسدود،